صلى الله عليكم. يقول ذكر القحطاني رحمه الله في نونيته قوله: فوا حق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني. نعم، هل علي ملاحظة هذا البيت؟ يعني قد لا يوافق عليه من ناحية، إذا فهم أنه يقسم بذلك. أما إذا قصد بهذا أنك قد آتيتني الحكمة، وهذا من باب أنه يعني يشعر بالامتنان أن من الله عليه بالحكمة وهي العلم، وقصد كون الحكمة والعلم صفة من صفات الله عز وجل، فلا بأس إن شاء الله. نعم. يقول: هل من أساليب، وإن شاء الله سيخرج شرح النونية قريبا نرجو الله عز وجل. أنا قد شرحتها في هذا المسجد، وهناك إن شاء الله هذه الأيام تفرغ، وأرجو الله أن ترى النور قريبا إن شاء الله. ربي كريم.